الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، يقول الشيخ: فصل فيما جاء في الميزان، والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبين ناج الراجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه، والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه. هذا يستدل به الشيخ على وجود الميزان، وأن الله عز وجل يزن أعمال العباد يوم القيامة بالقسط، يعني بالعدل، فلا ظلم يومئذ على أحد، لأن الله تبارك وتعالى هو أعدل، وهو سبحانه وتعالى العدل والحق، والله سبحانه وتعالى كما قال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. من أجل ذلك وضع الميزان، والميزان حق كما جاء ذلك في القرآن وفي السنة. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال الله عز وجل: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وقال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال أيضا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. هذه الآيات كلها دليل على إثبات وجود الميزان، وأن الله عز وجل يزن أعمال العباد يوم القيامة. ثم أيضا جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا أيضا دليل على إثبات الميزان. لكن ما الذي يوزن في هذه الموازين؟ الأعمال. أحسنت، بارك الله فيك. إذن لأهل العلم أقوال فيما يوزن، فبعضهم يقول أن الأعمال هي التي توزن، الأعمال هي التي توزن، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث الذي ذكرنا: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإذن ما الذي يوزن؟ هذا العمل، والعمل هنا قول أو فعل، قول أو فعل، لأن هنا قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قول ولا فعل؟ هذا قول لكنه يوزن، وكذلك الأفعال توزن. وجاء أيضا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان. وقال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. هذا يشهد إلى أن هذه الأعمال توزن يوم القيامة. أيضا القول الثاني أن الصحائف التي كتبت فيها الحسنات والتي كتبت فيها السيئات توزن، فتوضع صحائف العبد التي فيها الحسنات في كفة والأعمال السيئة توزن في الكفة الأخرى، لأن الميزان ميزان حقيقي له كفتان وله لسان ينطق. فما الدليل على أن هذه السجلات توزن؟ هذا فيه حديث البطاقة. تعرفون حديث البطاقة؟ أنه يؤتى بعبد يوم القيامة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فينشر له يوم القيامة 99 سجلا. السجل مد البصر كلهم سيئات، ثم يقول الله عز وجل هل ظلمك ملائكتي؟ فيقول لا، ثم يخرج له بطاقة، هذه البطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله. فيقول العبد وماذا تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل إنك لا تظلم اليوم، لا ظلم اليوم، فتوضع البطاقة في الكفة الأخرى فتتطاير السجلات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزن مع اسم الله شيء، ولا يزن مع اسم الله شيء. هذه السجلات التي هي مد البصر تتطاير لمجرد أن يوضع في الكفة الأخرى هذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله. وهذا فيه دليل على أن الذي يوزن يا جماعة الصحف السيئات والحسنات. القول الثالث أن الموزون ثواب الأعمال، وهذا والله أعلم يرجع إلى القول الأول، يرجع إلى القول الأول. القول الرابع أو الثالث، إذا جعلنا القول الثالث يعني مرده إلى القول الأول، يكون الثالث هو أن الذي يوزن هو العامل نفسه، العامل نفسه. واستدل العلماء على ذلك بقول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام حينما ضحك الصحابة من دقة ساق عبد الله بن مسعود قال والله إن ساقيه لتزن عند الله جبل أحد. وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يؤمن اللي بيوزن العبد نفسه الذي عمل يوزن، فإذا به لا يزن شيء، لا يزن جناح بعوضة. فهذا فيه دليل على أن العامل يوزن بنفسه. طيب هذه الأقوال كلها لأهل السنة، هذه كلها لأهل السنة، وهذا الخلاف خلاف مستساغ، وكل واحد منهم له وجهته. فأما أهل البدع فينكرون الميزان أصالة، ينكرون الميزان أصالة، ويقولون أنه كناية وليس هناك ميزان حقيقي. واستدلوا على ذلك بأن كيف توزن الأعمال وهي ليست أجساد، يعني رجل صلى كيف توزن الصلاة؟ ونحن عارفين أن الذي لا يوزن، الذي يوزن يكون أجساد أو أجسام، مش كده؟ فالصلاة هذا كيف توزن؟ نقول لهم إن الله تعالى قادر على أن يجعل هذه الأعمال أجساد، بدليل الموت. هل أحد يرى؟ هل نرى الموت هذا جسم؟ لا نراه جسم، ومع ذلك يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش ثم يذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. إذن هذا يرجع إلى قدرة الله عز وجل التي لا منتهى لها، فإن الله عز وجل قال إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على ذلك قديرا، ما من شيء يعجز ربنا تبارك وتعالى أبدا، صحيح؟ طيب، المسألة الثانية، قال فصل فيما جاء في الصراط. قال وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. ثاني يا جماعة، وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم القرآن، كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. ينصب الجسر، والمقصود بالجسر هنا هو الصراط. أين ينصب؟ ينصب على جهنم، كما أتى في محكم الأنباء، أحاديث كثيرة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصراط ينصب على جهنم، يجوزه يعني يمر عليه الناس على أحوال متفاوتة، وهذا التفاوت من أين جاء؟ من تفاوتهم في الأعمال وتفاوتهم في الإيمان، بقدر كسبهم من الأعمال أي في الحياة الدنيا، فبين مجتاز إلى الجنان أي يجتازه ويمر عليه سالما، فكل من مر من على الصراط سالما فهو من أهل الجنة، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف أي مسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، يكب في النيران أي تتخطفه الكلاليب التي على الصراط. قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، وارد إيه؟ جهنم عياذا بالله، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. العلماء السلف اختلفوا في الورود، ما معنى الورود؟ فقال بعضهم الدخول، دخول جهنم، لكن إذا دخل المؤمن جهنم كانت عليه بردا وسلاما، وإذا دخل العاصي على هذه النار فإنه يدخلها فيمكث فيها على قدر ذنوبه. فبعضهم فسر الورود بأنه الدخول، وبعضهم يفسر الورود بأنه المرور، لكن لماذا هذا الخلاف؟ هم متفقون على أن الناس يمرون، لكن هذا المرور إذا كان الجسر الذي يضرب على جهنم وهو الصراط من فوق جهنم، فكأن الذي يمر عليه كأنه يدخله، صحيح؟ وبعضهم قال عبر بالدخول، فيحمل هذا الخلاف على أنه خلاف لفظي أو سوري، على أساس أن كل منهم يؤمن أن هناك صراط، لكن عبروا عن الورود بالدخول ولم يبينوا كيفية الدخول. أما الآخرون فيقولون المرور، لأنهم علموا أن الصراط مضروب أين؟ على جهنم نفسها. خلاص، من هذا أو من هنا والله أعلم أتى الخلاف. عن ابن عباس قال الورود هو الدخول. قرأ ابن عباس إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هذا الكلام هنا على الكفار، أنتم لها واردون، يعني إيه؟ يعني داخلون. وقال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. أوردهم يعني إيه؟ يعني أدخلهم النار. هذه كانت مناظرة بينه وبين رجل من الخوارج اسمه نافع. الخوارج يا جماعة يقولون لا أحد يدخل النار من الموحدين الذين ماتوا على التوحيد الخالص، لا يدخلون النار ولا يمرون بها. ليه؟ لأن عندهم من دخل النار لا يخرج منها أبدا، حتى ولو كان مسلما عاصيا لا يدخل منها أبدا، لأن عندهم الأساس أن العاصي مخلد في النار، مثله كمثل الكافر الخارج من الملة تماما بتمام. لذلك هو يناقش ابن عباس لما قال الورود الدخول، فقال نافع لا. فقال ابن عباس إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال ابن عباس أوردوها أم لا؟ وقال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أوردوها أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلها، فانظر هل نخرج منها أم لا. هذا كلام ابن عباس. وما أرى الله عز وجل مخرجك منها بتكذيبك. فضحك نافع استهزاء بابن عباس، قال وما أرى الله تعالى مخرجك منها بتكذيبك، بتكذيب هذه الآية، لأن الله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها، فهذا تكذيب منك. طيب، كذلك المعتزلة يا جماعة يقولون بقول الخوارج في هذه المسألة، فيقول أما أنت فلا أظن أنك تخرج منها لتكذيبك، أي تكذيبك بهذه الآية وإن منكم إلا واردها. طيب، هذا الرجل الذي يقول أن من دخل النار لا يخرج منها، كيف يفعل في قوله تعالى، أو كيف يقول في قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا، ده معنى إيه؟ أن هناك دخول ثم نجاة للمؤمنين، إما نجاة على قول من يقول بالعبور والدخول فيها دون أن يمسه أذى، أو على الذين يقولون بالمرور فيمرون دون أذى. لكن كما قلنا أن الخلاف هنا يعني ممكن أن يجمع بين أقوال هؤلاء وهؤلاء أن الدخول هذا هو المرور، الدخول هنا هو المرور من على الصراط الذي هو يعتبر في جهنم لأنه مضروب فوقها. خلاص يا جماعة؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف هذا الجسر وهو الصراط أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، أدق من الشعرة وأحد من السيف، والناس يتفاوتون في المرور عليه تفاوتهم في الإيمان واليقين. فقد جاء في الحديث أن من الناس من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كلمع البرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، وهكذا الناس يتفاوتون في المرور على الصراط بقدر إيمانهم وأعمالهم. لكن هنا سؤال، وهو سؤال وجيه جدا، المرور من على الصراط هل هو خاص بالمؤمنين أم جميع الخلق يمرون عليه مؤمنهم وكافرهم؟ بحث صغير في هذه المسألة، هل الناس كلهم يمرون من على الصراط مؤمنهم وكافرهم، أم أن المرور هذا خاص بعباد الله المؤمنين؟ فصل فيما ورد في الجنة والنار. نعم، وترتيب الشيخ كده. فصل فيما ورد في الجنة والنار. قال: والنار والجنة حق، وهما موجودتان لا فناء لهما. والنار والجنة حق، وهما موجودتان لا فناء لهما. يعني إيه هذا الكلام؟ النار هذه حق ولا ليست حق؟ ها؟ حق. والجنة حق ولا لا؟ ما الدليل على أن الجنة والنار حق؟ في القرآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. موجود ولا لا؟ موجود. حق ولا لا؟ قال الله عز وجل: فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. صحيح. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه: لك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق. يبقى الجنة حق والنار حق ولا لا؟ طيب، المبحث الأول في مسألة الجنة والنار هو: هل الجنة والنار أعدت بالفعل أم أنها ستعد؟ هل أعدت الجنة والنار فعلا وهي موجودتان الآن، أم أنها لا تكون إلا يوم القيامة؟ موجودة الآن. ما الدليل؟ أحسنت، أعدت للمتقين. أعدت ده فعل ماضي مش كده؟ أعدت للكافرين، أعدت للكافرين، يعني انتهى الأمر. أحسنت، أن النار اشتكت إلى الله عز وجل، أكل بعضي بعضا، فأذن لها في نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فما تجدونه من حرها في حر الصيف فهو من هذا النفس، وما تجدون من الزمهرير الذي يكون في الشتاء إنما يكون من هذا النفس، فهذا دليل على أنها موجودة. إيه تاني يا جماعة؟ هذا ضعيف. أحسنت، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أهل النار في النار يعذبون وأهل الجنة في الجنة ينعمون، وهذا كان أين يا جماعة؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. فهذا دليل على أنه أعدت لكنها لم تكتمل بعد. يعني هذا المسلم جنته موجودة ومخلوقة الآن، لكنه يزينها بأعماله، فكلما سبح بتسبيحة بحمد الله عز وجل غرست له نخلة في الجنة. خلاص يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام وكان يصلي فرجع الكهكري ثم تقدم ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه كان حينما تقهقر كان ذلك مما وجد من حر وصهد النار، ولما قدم لأنه رأى الجنة فأراد أن يأخذ من ثمارها عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أنها موجودة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مر على قصر في الجنة وإذا بجارية وضيئة، فقال: لمن هذه؟ قال أو قيل له: لعمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام استحى، لأنه يعرف ويعلم غيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذه كلها أدلة على أن الجنة والنار موجودتان الآن. ثم كما ذكر أخونا الفاضل أن الشهداء كما في الحديث، حديث جابر لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام قد رأوه حزينا لما مات أبوه في أحد، قال: أنا أبشرك يا جابر، ما من أحد كلمه الله إلا من وراء حجاب، إلا أبوك كلمه كفاحا أو سفاحا، يعني من غير حجاب. فقال: تمن علي يا عبد الله. ثم ذكر الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى جعل أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترد أنهار الجنة، ترد أنهار الجنة. فهذا كله دليل على أن الجنة والنار موجودتان الآن. أيضا مبحث آخر، وهو: هل الجنة والنار باقيتان أم أنهما تفنيان؟ ها؟ أول أجب على السؤال واستدل. لا تفنيان، كل النار لا تفنى، ولا في نار تفنى ونار لا تفنى؟ طيب هم فيها خالدون، هذا دليل على أن الجنة النار لا تفنى، مش كده؟ طيب وإذا قلت لك أن هناك أناس من أهل النار يخرجون منها ويدخلون الجنة، صحيح ولا خطأ؟ إذن نقول أن النار التي تتكلم عنها أنت وتقولهم فيها خالدون، هذه نار من؟ نار الكفار الذين وجبت لهم الخلود فيها، أو وجب لهم الخلود فيها. أما نار الموحدين فالميل إلى أنها تفنى، لكن النار التي أوجبها الله عز وجل للكفار الخارجين عن دين الإسلام وعن التوحيد فهذه النار لا تفنى. قال الله عز وجل عن أهل الجنة: خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وما هم منها بمخرجين. وقال أيضا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وقال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال إن المتقين في مقام أمين إلى قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. طيب طالما أنه لا يموت إذن يكون الشاهد أنه باقي في الجنة ولا يخرج منها أبدا. وقال الله عز وجل عن وصف الجنة نفسها وعن ثمارها لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال الله تبارك وتعالى عن أهل النار إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. خالدين فيها أبدا الآبدين. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها خالدين فيها أبدا. وقال إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال أيضا ولهم عذاب مقيم. وقال وما هم بخارجين من النار. كل هذه أدلة على أن النار لا تفنى إذ لو فنيت ما قال الله عز وجل أنهم فيها خالدين أبدا. ما قال الله عز وجل أنهم فيها خالدين أبدا. طيب هل هناك من يخالف في هذه المسألة ويقول أن النار والجنة تفنيان؟ اليهود فقط. خلينا الأول مع الناس اللي بينتسبوا إلى الإسلام. ها؟ طيب هناك من أهل البدع من يقول أن النار تفنى وكذلك الجنة إلى حد معين ثم تفنى، وهذا مبني على أساس فاسد عندهم أنه ليس لمخلوق البقاء، والجنة والنار مخلوقتان فلا يمكن أبدا أن يكون لهم البقاء. لكن هذا الرد عليه بسيط جدا. نعم أن هذا ما كان من شأن الدنيا، ما من شيء في الدنيا إلا وهو فاني، كل من عليها فان. لكن في الآخرة ليس هناك فناء لا للجنة ولا للنار، ولذلك يذبح الموت بين الجنة والنار. فمعنى إيه أن يذبح الموت بين الجنة والنار؟ أنه لا موت، والفناء يكون بالإيه؟ بالموت. هذا قول بعض الجهمية. أيضا ابن القيم يتكلم كلام طيب، يقول أن الناس يوم القيامة في الجنة والنار على ثلاثة أقسام: قسم طيب لا يشبه خبث، وهذا من أهل الجنة، طيب لا خبث فيه، وهؤلاء ساكنوا الجنة أهل الإيمان الخلص. وآخرون خبثاء، يعني ليس فيهم شيء طيب، فهؤلاء هم أهل النار. وهناك من يوجد فيه الطيب والخبيث كالمؤمن العاصي، هذا فيه طيب ولا لا؟ هذا فيه شيء طيب ولا لا؟ طيب. وفيه شيء خبيث وهي المعاصي التي لا يستطيع أن يخرج عنها ولا يخرج منها. إذن هذه ثلاثة أقسام. فأهل الجنة الذين هم طيبون خلص، فهؤلاء يسكنون الجنة خالدين فيها أبدا. وكذلك أهل الخبث الخلص هؤلاء يسكنون النار ولا يخرجون منها، أما الذين فيهم الطيب والخبيث فهؤلاء هم عصاة الموحدين، هؤلاء هم عصاة الموحدين، هؤلاء يدخلون النار فيعذبون بقدر أعمالهم ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين. طيب لهم دليل نريد أن نرد عليه، قالوا إن الله عز وجل يقول خالدين فيها إلا ما شاء ربك، فهذا الاستثناء دليل على أن أهل الجنة وأهل النار لا يكونون من الخالدين فيها. فنريد بحث في صفحة واحدة أقوال العلماء في هذا الاستثناء خالدين فيها إلا ما دامت السماوات والأرض. أي سؤال يا جماعة؟ ها؟ يبقى عندنا بحثين، بحث الأول في الصراط، البحث الثاني في سورة هود، سورة هود. إلا ما شاء ربك، فأهل الجنة عطاء غير مجزوز، وفي أهل النار إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. عايزين نعرف أقوال أهل العلم في هذا الاستثناء إلا ما شاء ربك. خلاص يا جماعة؟ أي سؤال؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.